نعم ليس للسحر توبة. صحيح توبة لنا بين الناس، أما بين أبي الله فالتوبة ليس للتوبة فيما بين أبي الله، إذا تاب صادقا تاب الله عليه، لكن حكم الدنيا الصحيح في حكم الدنيا ما لا توبة، يقتل ولو تاب، وإذا كان صادقا فعلت التوبة عند الله.